بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. فصل: ويتبع المأموم الإمام فيجعل أفعاله بعد أفعاله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. متفق عليه. والفاء للتعقيب. وقال في حديث أبي موسى: فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، رواه مسلم. وقال البراء رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد ظهره حتى يقع ساجدا، فنقع سجودا بعده. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل: ويتبع المأموم الإمام، إلى آخره. هذا الفصل، أو ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل أحوال الإمام مع المأموم، أحوال المأموم مع الإمام، أحوال المأموم مع الإمام. وأحوال المأموم مع الإمام لها أربع حالات: مسابقة، وموافقة، وتخلف، ومتابعة. فأما الأول، الحالة الأولى المسابقة، وهي نوعان: مسابقة في الأقوال، ومسابقة في الأفعال. فأما النوع الأول وهو المسابقة في الأقوال، فهذه لا تضر إلا في شيئين، وهما تكبيرة الإحرام فلا تنعقد مطلقا، والثاني التسليم عمدا. واضح؟ إذن مسابقة الإمام نقول على نوعين: النوع الأول مسابقة في الأقوال، فهذه لا تضر إلا في شيئين، وهما التحريمة والتسليم. التحريمة مطلقا، يعني سواء كان ناسيا أو جاهلا أو عامدا، والتسليم عمدا، احترازا مما لو سلم نسيانا فإن صلاته لا تبطل. أما غير ذلك فلا يضر. فمثلا لو قدر أن المأموم سبق الإمام في الفاتحة في السرية، أو سبقه في الاستفتاح، أو سبح قبله، لا يضر هذا. فأنت كبرت من الإمام استفتح بوجهت وجهي لله الذي فطر السماوات، وأنت استفتحت ب اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وقرأت الفاتحة وفرغت منها وهو لم يشبع، نقول هذا لا يضر. الذي يضر هو إيش؟ تكبيرة الإحرام مطلقا، والتسليم عمدا. النوع الثاني السبق في الأفعال، وهو قسمان: سبق إلى الركن، وسبق بالركن. سبق إلى الركن، وسبق بالركن. والفرق بينهما أن السبق إلى الركن أن يأتي المأموم بالركن، أن يصل المأموم إلى الركن قبل الإمام، والسبق بالركن أن يأتي المأموم بالركن ويفرغ منه قبل إمامه. واضح؟ سبق إلى الركن وسبق بالركن. السبق إلى الركن هو أن يصل أو أن يأتي أن يصل المأموم إلى الركن قبل إمامه، كما لو ركع قبل الإمام، ركع قبل الإمام. والسبق بالركن أن يأتي المأموم بالركن ويفرغ منه قبل إمامه، كما لو ركع ورفع قبل أن يركع الإمام، هذا سبق إلى الركن. والحكم فيهما أنه إن تعمد ذلك بطلت صلاته، على القول الراجح إن تعمد ذلك بطلت صلاته، سواء سبق إلى الركن أو سبق بالركن. وإن كان سهوا لزمه أن يأتي به بعد الإمام، وإن كان سهوا لزمه أن يأتي به بعد إمامه. مثال ذلك إنسان يصلي مع الإمام فركع قبل الإمام وأدركه الإمام في الركوع، ماذا عليه؟ نقول يجب أن يرفع ويركع مرة ثانية لأجل أن يكون ركوعه بعد ركوع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ركع فاركعوا. طيب آخر ركع ورفع، نقول أيضا حتى لو أتى بالركن وفرغ منه يجب عليه أن يرجع ويأتي به بعد الإمام. إذن خلاصة الآن، المسابقة تكون في الأقوال والأفعال، في الأقوال لا تضر إلا في التحريمة مطلقا والتسليم عمدا، في الأفعال نقول أيضا سبق إلى الركن وسبق بالركن، والحكم فيهما أنه إن تعمد ذلك بطلت صلاته، وإن كان سهوا أو نسيانا لزمه أن يأتي به بعد إمامه. الحال الثانية من أحوال المأموم مع الإمام الموافقة، وهي أيضا نوعان في الأقوال والأفعال. فأما النوع الأول وهو الموافقة في الأقوال فلا تضر إلا في شيئين: تكبيرة الإحرام، الأول تكبيرة الإحرام فلا تنعقد مطلقا، والثاني التسليم، التسليم فيكره على المشهور من مذهب الإمام أحمد، يعني أن يوافقه في التسليم. إذن الموافقة في الأقوال كالمسابقة في الأقوال، واضح؟ إلا الخلاف في مسألة التسليم، أنه إذا كان عمدا، إذا كان عمدا في سبقه بالتسليم عمدا بطلت، وأما موافقته عمدا فهي مكروهة. النوع الثاني مسابقة في الأفعال، موافقة، النوع الثاني موافقة في الأفعال، يعني أن يوافق إمامه في الأفعال، فهذا محرم على الصحيح وليس مكروها كما ذكره الفقهاء رحمهم الله، فيحرم أن يوافقه. وسنذكر إن شاء الله تعالى الدليل على ذلك، وهو قوله: إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. الحال الثالثة من أحوال المأموم مع الإمام التخلف، وهو قسمان: تخلف، القسم الأول التخلف لعذر، فيأتي بما تخلف به ويتابع إمامه ما لم يصل إمامه إلى موضعه من الركعة التي تليها، فتصح له ركعة ملفقة، تصح له ركعة ملفقة. أفهمتم؟ مثال ذلك إنسان يصلي مع الإمام صلاة الفجر ونعس، يعني آخر عهده بالإمام قرأ الفاتحة هو، فالإمام مثلا قرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وأصابه النعاس، الإمام سجد للتلاوة ورفع وقرأ وكمل وركع، انتبه وإذا الإمام في السجود، نقول هذا تخلف ليش؟ لعذر، يأتي بما تخلف به عن إمامه حتى يصل إلى الموضع الذي إمامه فيه، ما لم يصل إمامه إلى موضعه الذي هو فيه فحينئذ تصح له ركعة منفقة. مثاله يصلي خلف الإمام هذا الفجر الجمعة، الإمام يقرأ سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، هذا نعس، لما انتبه وإذا الإمام، هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ نقول هذه تكون لك ركعة أولى ملفقة من ركعتي الإمام. مثال آخر يحصل، قد يحصل كثيرا، لو كان قوم مثلا يوم الجمعة يصلون مع الإمام صلاة الجمعة في قبو المسجد البدروم أو الخلوة، ففي الركعة الأولى لما قرأ الإمام الفاتحة وشرع في قراءة سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى انقطع الصوت، انقطع الصوت وانتظروا انتظروا، فلما عاد الصوت وإذا الإمام يقول هل أتاك حديث الغاشية. نقول هنا تعتبر هذه الركعة بالنسبة لهم هي الأولى ملفقة من ركعتي الإمام، إذن هذا تخلف عن الإمام لعذر شرعي، وهو القسم الأول. القسم الثاني تخلف لغير عذر، تخلف لغير عذر، وهو نوعان. تخلف النوع الأول تخلف في الركن، والنوع الثاني تخلف بركن. تخلف في الركن والثاني تخلف بركن. فالأول التخلف في الركن أن يتأخر في المتابعة، في متابعة الإمام، لكن يدرك إمامه في الركن، يدرك إمامه في الركن. مثال ذلك إنسان يصلي خلف الإمام، الإمام ركع، هو جلس يكمل قراءة أو انتظر ثم ركع، نقول هذا تخلف إلى الركن لكن أدرك إمامه فيه، تخلف في الركن. مثال آخر يحصل كثيرا في السجود، سجد الإمام فسجد المأموم، قال الإمام الله أكبر، جلس بين السجدتين أو قام إلى الركعة الثانية وهو جلس يدعو، يدعو ويطيل الدعاء، نقول هذا تخلف في الركن، هذا لا حرام على الصحيح لكنه لا يبطل الصلاة إذا أدركه فيه. القسم الثاني النوع الثاني تخلف بركن، وهو أن يأتي الإمام بالركن ويفرغ منه قبل أن يصل إيش؟ قبل وصول المأموم إليه، فتبطل به الصلاة على القول الراجح، سواء تخلف بالركوع أم بغيره. نعم، نقول أن التخلف قلنا نوعان، تخلف لعذر فهذا تقدم حكمه، وهو أنه يأتي بما تخلف به سواء كان ركنا أم ركنين ويتابع الإمام ما لم يصل الإمام إلى موضعه الذي هو فيه، فحينئذ تصح له ركعة ملفقة. النوع الثاني تخلف لغير عذر، وهو قسمان، تخلف في الركن بحيث يتأخر عن متابعة الإمام، الإمام سجد الله أكبر سجد ويقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني، تأخر لكنه يدرك الإمام بالسجود، نقول هذا حرام لكن لا تبطل الصلاة به لأنه أدرك الإمام. القسم الثاني تخلف بركن بحيث يأتي الإمام بالركن ويفرغ منه والمأموم لم يصل إليه، والمأموم لم يصل إليه، مثل الإمام سجد فسجد معه فقال الإمام الله أكبر بين السجدتين، هو جلس يدعي، يدعو الله عز وجل اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم اهدني في من هديت وعافيني في من عافيت، دعاء قنوت. ثم قال الإمام قال الله أكبر السجدة الثانية فرفع هو، نقول هذا على القول الراجح تبطل صلاته إذا كان عمدا غير معذور، فتبطل سواء تخلف بركن أم بركنين أم بغير ذلك، واضح؟ وبهذا يتبين أن التخلف من خلاصة الكلام أن التخلف عن الإمام على أقسام ثلاثة. القسم الأول تخلف يفوت به الكمال ولا تبطل به الصلاة، وذلك فيما إذا تخلف عن الإمام وأدركه في الركن. والقسم الثاني تخلف تبطل به الصلاة، وذلك فيما إذا تخلف عن الإمام بالركن كاملا. والقسم الثالث ما لا نعم ما لا تبطل به الصلاة، ما لا تبطل به الصلاة ولا يفوت به الكمال، وذلك فيما إذا كان التخلف لعذر. واضح ولا؟ نعم. إذن نقول التخلف عن الإمام على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما يفوت به الكمال ولا تبطل به الصلاة، وذلك فيما إذا تخلف إيش؟ عن الإمام وأدرك الإمام في الركن. والثاني ما تبطل به الصلاة، وذلك فيما إذا تخلف بالركن كاملا لغير عذر. والثالث ما لا يفوت به الكمال ولا تبطل به الصلاة، وذلك فيما إذا تخلف لعذر. الحال الرابعة من أحوال المأموم مع الإمام المتابعة، وهي أن يشرع في أفعال الصلاة، أن يشرع في أفعال الصلاة فور شروع إمامه لكن بلا موافقة. أن يشرع في أفعال الصلاة فور شروع إمامه لكن بلا موافقة، وإن شئت فقل أن يأتي بأفعال الصلاة بعد إمامه مباشرة، وإنما قلنا فور لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا كبر فكبروا، والفاء للتعقيب. هذه الأحوال التي ذكرها الفقهاء رحمه الله مأخوذة من الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا، فإذا كبر فكبروا. فإذا كبر فكبروا، قالوا فكبروا يدل على المتابعة، وأن الإنسان لا يشرع، وأن الإنسان يشرع في أفعال الصلاة بعد شروع الإمام. وقالوا فكبروا أيضا يدل على التعقيب، يدل على أنه يأتي بها بعد. وقالوا ولا تكبروا حتى يكبر، نهي عن المسابقة والموافقة. وقوله فكبروا نهي عن التخلف، لأنه لم يقل وإذا ثم إذا كبر فكبروا، لم يقل ثم إذا كبر فكبروا. إذن المسابقة والموافقة والتخلف والمتابعة كلها مأخوذة من هذه الجملة، فإذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا. تقول إذا ركع فاركعوا، نقول نأخذ منها المتابعة، ونأخذ منها أيضا إيش؟ عدم الموافقة والمسابقة، لقوله ولا تكبروا حتى يكبر، ويؤخذ منها أيضا التخلف لقوله فاركعوا فكبروا إلى غير ذلك. نعم نعم. إذن نخلي هذا الكلام عليها. نعم. أي هذا حتى هذا مسابقة. ما هو كبر قبل الإمام ولا معه؟ أي السلام عليكم ورحمة الله الأولى. أي هذا داخل في موافقة الإمام أو مسابقته. من هو؟ ولو كان المأموم لا يشرع في التسليم إلا بعد سلام الإمام، فهو الآن كأنه وافق الإمام. ليس المراد إذا سلم الأولى فسلم الثانية، لا، فسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله، نقول السلام عليكم ورحمة الله، لا، إذا سلم يعني إيش التسليمتين، فهذا أيضا داخل في النهي. قيام المسبوق يا شيخ. قيام المسبوق قبل، حتى المسبوق. ولهذا الفقهاء رحمهم الله يرون أن المسبوق إذا قام لقضاء ما فاته قبل سلام الإمام الثانية، قبل فراغ الإمام من التسليمة الثانية، تنقلب صلاته نفلا، والواجب عليه ماذا؟ يقول يرجع ويقوم ويأتي بذلك. ليس هذا مبنيا كما توهمه بعضهم بعض طلبة العلم، هذا مبنيا على أن التسليمة الثانية سنة أو ركن. حتى لو قلنا سنة، وسبب ذلك أنه إذا قام الآن قام، وحتى لو قلنا سنة فقد فارق الإمام لغير عذر، ومفارقة الإمام لغير عذر محرمة لا تجوز. والعلماء لهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال. قول أن صلاته تنقلب نفلا، أن صلاته تنقلب نفلا إن لم يرجع، إن لم يرجع ويسلم بعد الإمام. يعني لو قام يقول ارجع واجلس ليكون قيامه لقضاء ما فاته بعد تسليم الإمام الثانية. وقول آخر أن صلاته تبطل رأسا فلا يصح له فرض ولا نفل. وقول ثالث أن صلاته صحيحة مع الجهل، مع الجهل. نعم الصواب والله صحتها مع الجهل. نعم كمال الصلاة، ما يبطل الصلاة قصده، ما يبطلها. طيب إذا على قولنا يفوت به الكمال، إذا الحكم كراهه ليس كحريم. وشلون؟ على هذا على تقسيم على على من حيث البطلان والصحة. يعني يفوت به الكمال كمال الصلاة، لكنه لا يبطل الصلاة. لا يتعارض. الكمال كمال التوحيد محرم، ما ينافي كمال التوحيد محرم. الكمال والتمام حسب الكمال والتمام، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، كمال الصلاة.